إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقد بين الله جل وعلا حكمة وفائدة من فوائد الصيام وحكمه، ألا وهي حصول تقوى الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وعقابه وقاية تقيه من ذلك بفعل طاعته وترك معصيته، كما قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه تقوى الله بقوله: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى سبب للفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، ولها في دين الله منزلة عظمى. ومما يدل على أهميتها وعظيم شأنها أمور منها أن الله أوصى الأولين والآخرين بها، كما في قوله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ومنها أن الله أمر وأوجب العمل بها في آيات كثيرة، في قوله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ومما يدل على أهمية التقوى حثه صلى الله عليه وسلم عليها في أحاديث كثيرة، من ذلك ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني. ومن ذلك وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حيث قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. خرجه الإمام الترمذي وقال: حسن صحيح. قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، الحديث. قال الحافظ بن رجب: فهاتان كلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويسأله التقوى، ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومما يدل على عظيم منزلة التقوى أنها أكثر ما يدخل الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي. وأما صفات المتقين فقد ذكرها الله في مواضع من كتابه، فمن ذلك قوله جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وصفهم الله بالإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق في طرق الخير وأنهم يؤمنون بالقرآن وما قبله من الكتب المنزلة وأنهم بالآخرة يوقنون. أما الموضع الثاني فهو قول ربنا جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وصفهم ربنا بالإنفاق في العسر واليسر وكظم الغيظ والعفو عن الناس والمبادرة بالتوبة والاستغفار إذا أذنبوا وأنهم لا يصرون على المعاصي. ومن صفات المتقين ما ذكره الله بقوله: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ووصفهم الله بالإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله وبقيام الليل والاستغفار بالأسحار والإنفاق على الفقراء الذين يطلبون من الناس والذين لا يسألونهم. معاشر الصائمين، إن للتقوى ثمرات يجنيها المتقي في الدنيا والآخرة، فمن ثمراتها الانتفاع بالقرآن والاهتداء به لقوله جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومنها أن الله مع المتقين يؤيدهم وينصرهم، قال الله جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ومنها الفوز بجنات النعيم لقوله عز وجل: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقوله سبحانه وتعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقوله سبحانه: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ومن ثمراتها أن المتقين تقرب لهم الجنة كما قال الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ومنها أن صحبة المتقين ومحبتهم دائمة في الدنيا والآخرة، وكل صحبة غيرها فإنها تنقلب يوم القيامة إلى عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومنها أن المتقين في مقعد صدق عند ربهم، قال الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومنها محبة الله للمتقين لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، خرجه الإمام مسلم. ومن ثمراتها فتح البركات من السماء والأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومنها توفيق صاحب التقوى للتفريق بين الحق والباطل، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ومنها العاقبة الحميدة الحسنة في الدنيا والآخرة، لقوله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ومن ثمراتها تيسير الأمور وتفريج الكربات، بقوله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومنها تكفير السيئات، لقوله جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. فاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكيف كان هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم والخصلة الحسنة تقوى الله جل وعلا؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه أنه أتقى الناس لله. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في العمل الصالح الموصل للتقوى وإن قل. فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، خرجاه في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أزواجه بتقوى الله. فعن أنس رضي الله عنه قال: بلغ صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها أن حفصة قالت في شأنها: بنت يهودي. فبكت صفية، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت لي حفصة: إني بنت يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإنك تحت نبي، ففيما تفخر عليه؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة، خرجه الإمام أحمد وغيره.